بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى، قال رحمه الله: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتوحيد الله به، يعني بالأسماء والصفات، أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قال قائل: ما الدليل على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ ليس في القرآن أن التوحيد ثلاثة أقسام، أن التوحيد ثلاثة أقسام، ولا في السنة أنه ثلاثة أقسام. فمن أين؟ يقول: الدليل على ذلك التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء تتبعوا النصوص واستقرأوها فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل فقسموه هذا التقسيم، وهذا من باب التقريب. وقد أجمع المسلمون، يعني أهل السنة والجماعة، على هذه الأقسام الثلاثة. أجمعوا على أن التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية والأسماء والصفات. وقد اجتمعت في آية واحدة، وهي قول الله عز وجل في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقالوا: رب السماوات والأرض وما بينهما، رب، هذا يدل على توحيد الربوبية. وقالوا: فاعبده، عبادة، يدل على توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وقالوا: هل تعلم له سميا، أي ليس له ما يساميه وليس له مثيل، وهذا توحيد الأسماء والصفات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يدل على الأسماء، أسماء وتوحيد العبادة، لكن توحيد الربوبية باللازم. نعم، ولله الأسماء الحسنى، توحيد الأسماء والصفات، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. لكن يلزم من هذا، يلزم من توحيد الألوهية توحيد الربوبية باللزوم، لكن هنا تصريح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحد. وذكرنا فيما تقدم أهمية التوحيد عموما، ذكرنا نحو خمسة أوجه أو ستة أوجه نعيدها على وجه الاختصار، مما يدل على أهمية العقيدة. أولا، أن الله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر العظيم، وهو توحيده وعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانيا، أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل ذلك. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا، أنه أول أمر يدعى إليه هو التوحيد، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فرابعا، أنه أول أمر يسأل عنه العبد في قبره، فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه، دينه، نبيه: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ ومن هذه الأسئلة صنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالة الأصول الثلاثة، مأخوذة من ماذا؟ من سؤال الميت في قبره. خامسا، مما يدل على أهمية التوحيد، أن الأعمال يتوقف صحتها على التوحيد، فمن لم يحقق التوحيد لم يصح عمله. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيضا، مما يدل على أهميته، أن القرآن العظيم من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد، إما صراحة وإما إشارة وإيماء، ولهذا تجب العناية به تجب العناية به، أولاً تعليماً للنشر، وثانياً نشراً له بين الناس. ولا يقال الناس يعرفون التوحيد، يعني بعض الناس إذا تكلم بالتوحيد يقول الحمد لله الناس موحدون وليسوا بحاجة، ليس هناك شرك. نعم، لا يلزم أن تتكلم، يعني لا يلزم أن تتكلم في التوحيد إلا إذا كان هناك شرك. قد يكون الإخلال في التوحيد بالنسبة للتوحيد في ضعف التوكل، ضعف اليقين، ضعف الاستعانة بالله عز وجل، ضعف الصبر، كل هذا من التوحيد. الاعتماد على الأسباب المادية، كل هذا مما ينافي التوحيد. وأيضا الأمور قد يقول قائل مثلا تكرار الكلام ليس فيه فائدة، نقول له فيه فائدة، لأنك مثلا إذا تكلمت يوم الجمعة عن موضوع ثم أعدت هذا الموضوع، فكثير من الذين من الناس قد لا يكون سمعه من قبل. وأيضا الأجيال تتجدد والناس يتجددون، فمثلا تكلمت عن مسألة من المسائل فيما بعد فترة تعيد هذا، لأن الإنسان أولا من سمع قد ينسى، وأيضا من حضر من حين تكلمت في المرة الأولى قد لا يكون كثير من هؤلاء قد حضر. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله في مثل هذا: فإنه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعلم النشء ما لا ينبغي وتركوا ما ينبغي. لتعلم النشء ما لا ينبغي وتركوا ما ينبغي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمنزلته وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. طيب، الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال، ودعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال. فالمسألة أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. ودعاء العبادة أن تفعل العبادة لأجل أن يحصل لك الثواب. وقد اجتمع في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء مسألة ودعاء عبادة، فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة، وقول المصلي رب اغفر لي بين السجدتين ودعاؤه أيضا في السجود أو في التشهد هذا دعاء مسألة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير. طيب، يقول: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا، يعني تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا من أنواع التوسل. والتوسل معناه أن يقدم الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لقبول الدعاء، أن يقدم الداعي أو أن يقرن الداعي في دعائه ما يكون سببا لقبول الدعاء، بأن تقول مثلا: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. لا يناسب أن تقول مثلا: يا شديد العقاب ارزقني أو اغفر لي، هذا غير مناسب. ولهذا قال: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن دعائه بها أن تقرن من أسمائه الحسنى ما يكون مناسبا لمطلوبك: يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفرني، يا شديد العقاب أهلك الظلمة الفجرة، ونحو ذلك. أما أن تأتي باسم من أسماء الله لا يناسب فهذا ليس من دعائه بأسمائه الحسنى. إذن من دعاء المسألة نقول أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا، وهذا من التوسل بأسماء الله عز وجل. والتوسل قلنا إنه أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في إجابة دعوته. والتوسل ينقسم إلى التوسل المشروع ينقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل العموم، على سبيل العموم، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، على سبيل العموم. والوجه الثاني أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل الخصوص، بأن يقرن في دعائه اسما مناسبا لمطلوبه، كقوله يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. القسم الثاني من التوسل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون على سبيل العموم، كما لو قال اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. والوجه الثاني أن يكون على سبيل الخصوص، ومنه الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بعلمك الغيب، بعلمه وقدرته. هذا توسل إلى الله بصفتين على سبيل الخصوص. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله. قال الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. شف تأمل، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، هذا التوسل بالإيمان به وبرسوله. الرابع من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، بعمل صالح للإنسان، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله. القسم الخامس التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. القسم السادس من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقول نتوسل إليك بنبينا يعني بدعائه، وليس المراد التوسل أن يتوسل بذاته، لأن ذات الإنسان لا تنفع إلا نفسه، والمراد بالدعاء. فتبين الآن أن الأقسام كم؟ 6. التوسل إلى الله بأسمائه عام وخاص، التوسل إلى الله بصفاته عام وخاص، التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته. هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فأن يجعل وسيلة لم يجعلها الشارع وسيلة، ومن ذلك أن يقول اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، جاه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينتفع به هو، بالنسبة للرسول الذي ينفعك هو اتباعك له، أما جاهه فهو منفعته له. فهذا التوسل ليس من التوسل المشروع، بل هو من التوسل ماذا؟ الممنوع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ودعاء العبادة. طيب، ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، لأن أسماء الله عز وجل لها ثمرات، من ثمراتها تعبدك لله. فإذا علمت أن الله عز وجل غفوراً رحيماً فتعرض لمغفرته ورحمته، إذا علمت أنه رزاقاً كريماً فتعرض لرزقه وكرمه، وهكذا. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا. طيب، تأمل التوحيد، توحيد الربوبية لم يقع فيه اختلاف، يعني لم ينكره أحد. توحيد الربوبية لم ينكره أحد. توحيد الألوهية هو الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيحه. توحيد الأسماء والصفات هذا إنما حدث الخلاف، يعني إنما حدث الكلام فيه بعد، يعني في أواخر القرون المفضلة. ولذلك تجد أن الإخلال أو الجدل في توحيد الألوهية يقع غالبا من العامة، لا من أهل العلم، إلا من عاند واستكبر. والجدال والمعاندة في توحيد الأسماء والصفات يقع بين ماذا؟ بين العلماء. فتجد أن الذي يخل بتوحيد الألوهية هم في الغالب عامة الناس والجهال، إلا من يعني اتبع هواه من المنتسبين للعلم. لكن في الغالب الأعم أن الإخلال فيه يكون من العامة. وأما الأسماء والصفات فتجد أن الذي يتكلم فيها ويجادل فيها هم يعني المنتسبون للعلم، لا تجد عامي يجادل في إثبات صفة أو نفيها، أو إثبات اسم أو نفيها، لأنه لا يعقل شيئا من ذلك. لا. الله أعلم.